لقائنا اليوم مع سورة الأمثال. سورة الأمثال سورة مدنية، وقيل هي مدنية معانا سبع آيات من قوله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. سورة المدنية نزلت بعد غزوة بدر في رمضان من العام الثاني للهجرة. سورة نزلت بتشريعات القتال وكيف يخطط لها، ولما كتب ربنا تبارك وتعالى على المؤمنين الجهاد واحكام الاسرى واحكام الغنائم. نظرت تبشر المجاهدين في سبيل الله وتطمئنه وتعلمهم ان النصر من عند الله، وان العبره بالتوكل على الله وليس بكثرة العدد والعدد، وإنما العبرة بالصدق والصبر والإخلاص والتوكل على الله. سورة الأمثال 75 آية سميت السورة بسورة الأمثال والأمثال الغنائي. الأمثال جمع مثل بتحريك الفاء الزيادة، والمثل بسكون الفاء التطوع وما زاد عن الواجب في العبادات. الأمثال وهي الزيادة وسنة الغناء بذلك، لأن الله تبارك وتعالى أحلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانت محرمة من قبل على الأمم السابقة، فما زملوه في حرب جمعوه وتركوه، فنزلت نار من السماء تأكل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختص بأمور لم يختص بها نبي قبله، منها ان الغنائم قد احلت له ولامته. في غزوة بدر والتي لم تكن على توقع كانت على غير توقع، تمت عشرة سنة في مكة يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلها للاسلام، ولا يلقى منهم الا الجحود والنكران. ايذاء باللسان، ايذاء باليد، تعذيب، مقاطعه، نفي من مكه الى شعاب ابي طالب. وحين يشتد الاذى بالمسلمين ويسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم امر بقتال. واذن الله لهم بالهجره وهاجروا. خرجوا من ديارهم واموالهم، فقدوا الكثير في سبيل الله. ثم نزل الامر بالقتال. بدر اسم لماء في طريق مكه للخارج من المدينه. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ان ابا سفيان قال من الشام في تجارة لقريش، فقرر ان يخرج لمن كان حاضرا او جاهزا لملاقات العير وهي الابل المحملة بالتجارة، والاستيلاء عليها عوضا عما اصاب المهاجرين من اغرار في اموالهم وديارهم. وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه للخروج فخرجوا على غير استعداد، وكانوا رجالة ولم يكن معهم سوى فرسان فقط. خرج في 317 رجلا لملاقاة العير، ولم يتوقف نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر احدا، وخرجوا معه. وفي بعض الطريق بلغ ابا سفيان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة العير والاطلاع عليه، فاستأجر رجلا يدعى بلغم بن عمرو الغفاري وارسله الى مكة ليستصرخ اهلها بالخروج لانقاذ العير من ايدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ووصل بلغم الى مكة واستصرخ اهلها بقيادة ابي جهل في 1000 مقاتل، قل لهم تجهت هذا الاقتتال على افراس معهم السلاح في اتم استعداد واكمله. ونزل جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم ينبئه بوعد الله عز وجل باحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، والنفير الجيش الذي استنفره أبو سفيان، والعير الابن المحمل بالبضاعة. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار جبريل أن العير نبت، غير أبو سفيان طريقه وأخذ ساحل البحر، فابتعد عن ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلم يبق إلا النفير. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن خرج معه في بدر وأخبرهم الخبر، وأخبرهم بوعد الله عز وجل، ثم أخبرهم بعد ذلك بأن العير نجت ولم يبق الا النفير. قال بعضهم يا رسول الله ما خرجنا بك ومستعددنا له وما اعددنا له العده، ولو اخبرتنا بك لاخذنا له العده. وخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يامرهم بالقتال دون رضا منهم، فقال اثيروا علي ايها الناس. فقام ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فقال فاحسب، ثم قام عمر فتكلم فاحسب، ثم قام المقداد بن عمرو وقال يا رسول الله والله لو استعرضت لبنا او لا سقطنا او قدتنا الى برك غمار بلدة بعيدة، لكننا معك لا نقول لك كما قالت بني اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتله انها هنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب انت وربك فقاتله انا معكم مقاتلون. الثلاثة من المهاجرين نبينا صلى الله عليه وسلم يريد رعي الانصار، ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا، ليس 80 من المهاجرين و240 من الانصار، فالغالبية من الانصار. لما يريد اخذ رأي الانصار حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة واخذ البيعة الاولى والبيعة الثانية، وعد الانصار بحماية النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه مما يمنعون منه انفسهم ونساءهم وابناءهم اذا وصل اليهم في المدينة. اذا فالحماية والمنع والنصرة في المدينة فرق. لو خرج خارج المدينة لقتال هل العهد قائم؟ هل يثري على خارج المدينة كما يثري على داخلها؟ من هنا اراد اخذ رأي الانصار فقال اسيروا علي ايها الناس وكررني مقالته. فقام سعد بن معاذ وقيل سعد بن عبادة سيد الانصار تكلم سعد بن معاذ او سعد بن عبادة او تكلم معهم فقال يا رسول الله لكأنك تريدنا معشر الانصار. قال أبدا. قال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك وعرفنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا فشدنا يا رسول الله الى ما اردت. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد الا قوم صبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. صل على بركة الله. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وسار بهم ثم نزلوا في مكان قبل بدر. نزلوا على غير ماء وناموا واحتلم بعضهم. قاموا من نومهم وبدأ الشيطان مهمته. ولا ينجو احد من الشيطان مهما بلغ من تقوى. لكن الفارق ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. واخوانه يمدونهم في الغي ثم لا يقصروا كما جاء في سورة الأعراف. جاءهم الشيطان يقذف في قلوبهم الرعب والهلع. انتم على غير عدة ليس معكم سلاح. اغتنبتم واذلبتم على غير ماء فكيف تلقون العدو وانتم جنود؟ كيف تلقون عدوكم وانتم جنبا غير متطهرين؟ وسوسه وابقاء للخواطر السيئه. وتجلت رحمه الله تبارك وتعالى به فاذا بالسماء تتلبد بالغيوم واذا بالمطر ينهمر فاغتسلوا وظلوا وتوضأوا وشربوا وسقوا وثبتت الرمال التي كانت متحركة تحت أقدامهم كلما ساروا فيها سخط وتحركوا إلى بدر. بدر مجموعة مياه وآبار. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أدنى ماء اقرب ماء الى المدينة نزل وامر بالنزول. يليه بعد ذلك ابار اخرى ومياه اخرى في ابتداء مكة. فجاءه الحباب بن المنذر ابن عمرو بن الجموح قال يا رسول الله هذا المنزل امنزلا انزلته الله ليس لها ان نتقدم عنه او نتأخر. أن هو الرأي والحرب والنكيدة. فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله، اذا فليس هذا لك بمنزل. قل يا رسول الله ونسير حتى نبلغ اقصى ماء فننزل عنده ونغير ما وراءه من قلب من هذا، والحوض نبني حوضا نجمع فيه المياه فنشرب لنفسك ولا يشربون ولا يسقون. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم من سورة الحباب وانتقل حيث اشار عليه الحباب بن المنذر، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم الى بعيد وراى انا جئت قادما في الف من الناس فيهم الصناديد شيبة ربيعة حبة بن ربيعة ومية بن خلف بن غفص، انا جئت في اناس صناديد وكل لهم سلاح وهنا بدأ الخوف إلى الدخول إلى نفوس البعض. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مطلعا إلى القبلة ما بدله جبلا من ذهبين، ودعا: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة، اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. واخذ يده ويبكي حتى سقط رداءه، فجاء ابو بكر رضي الله عنه من خلفه واخذ الرداء ووضعه على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التزم احتضنه من الخلف وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك لربك، والله انه سوف ينجز لك ما وعدك. ونزل جبريل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الملائكه. من اعظم ما حدث في هذه الغزوة وهي أجمل غزوة في تاريخ الإسلام أن الخوف الشديد ليلة لقاء العدو يمنع من الموت، من الأمر الطبيعي أن الأمن منون والخوف مسكن. مع شدة الخوف وإلقاء الشيطان لليساوس على الصحابة الذين خرجوا في بدر، إذا بالنوم يغشى الجميع، ما منهم أحد إلا وقد نام، إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس تحت شجرة يبكي ويبكي، والكل قد نام. تحت السورة هذه الأمور وتبين أن العبد قد يكره الشيء وفيه كل الخير، وقد يحب الشيء وفيه كل الشر. وقد حدثت كراهتان في هذه الغزوة أعقبهما رضا وتسليم وأمن وأمان وخير كثير. أما الكراهة الأولى فكانت بعد النصر في مسألة تقسيم الغنائم، لم ينزل وحي ولم ينزل فيها أمر، ترى لمن الغنائم؟ للشباب الذين قاتلوا، أم للشيوخ الذين حملوا الرايات، أم لمن التف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمايته؟ لمن؟ فحدث خلاف في توزيع الغنائم، وكرهوا ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التولية بالسوية. تلك الكراهة عقبها بعد التوزيع الرضا والإدعام لأمر الله والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصلح الله بهذا الرضا والتسليم ذات البين، وحلت الأخوة والإيثار والمحبة محل الخلاف والشقاق. الكراهة الثانية هي كراهة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاقات النفير، كراهة الحرب، ما خرجنا لحرب وما أخذنا العدة لذلك، فكره. وأعقب هذه الكراهة نصف ظلم دين وإظهار لكلمة الحق وإزهاق بالباطل ومقتل صناديد قريش، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مبشرا: والله لكأني انظر الى مصارع القوم، بل واثار يعود ثيابه الى اماكن، هذا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، فوالله ما تعدى احد منهم المكان الذي أشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، أي كيف تقسم، كيف توزع. قل الأنفال لله وللرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الأنفال لله وللرسول، أي الحكم فيها لله، ويفعل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به الله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، أي كاملي الإيمان. لم ينفع عنهم الإيمان، وإنما أراد الكمال في الإيمان، إذ الإيمان يزيد وينقص. وأمرهم بثلاثة أمور: تقوى الله، إصلاح ذات البين، طاعة الله ورسوله. فاتقوا الله في امره ونهيه واياكم والمخالفه او العصيان. واصلحوا ذات بينكم، ذات كلمه تعني صاحبه، ولا تستخدم الا مضافه الى الظاهر، مثل ذات الصدور، ذات الشوك. البين كلمة تستخدم في الوصلة والفرقة، الوصلة والفرقة. أصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا أحوالكم حتى يحدث الاتصال بينكم والوصلة، لا تتفرقوا. أي أصلحوا أحوالكم حتى لا تكون الفرقة التي تتسبب في اختلافكم وسجودكم بغضب الله عليكم. واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين، اي كاملي الايمان. وياتي رسل المؤمنون كاملي الايمان. انما المؤمنون، خطر، من هم؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت كراهتان. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تلك هي الصفات. أولئك الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة لرزق كريم. ثلاثة أمور من أعمال القلب وأمران للأمر الجوارح من أعمال الجوارح إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالوجل استشعار الخوف، وجل يوجل كما جاء في القرآن وفي اللغة يوجل، وجل يوجل وجلا استشعر الخوف في قلبه. وجلت قلوبهم، دخل الخوف في قلوبهم واستشعروا الخوف. إذا ذكر الله، مجرد الذكر الله اسم الجلالة أو صفة من صفات الله، قالوا قد تلك درجة عالية. وقال بعضهم هذا إذا هم المؤمن أو جاءه الخاطر بمعصية فقيل له اتق الله ارتعدت منه الفرس. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا هم بمعصية أو جاءه خاطر أو هم بظلم فقيل له إياك اتق الله ارتعدت منه الفرس. وإذا تليت عليهم آياته، آيات القرآن، زادتهم إيمانا. تظاهر الأدلة يزيد في اطمئنان القلب، فكأن الآيات كلما نزل من القرآن آيات وقرآن كلما اطمأنت القلوب وازداد الإيمان نتيجة تظاهر الأدلة، أدلة وآيات وعبر تزيد من إيمان المؤمن. وقال بعضه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأن الآيات إذا نزلت بالتكاليف، فأطاعوا وعملوا، والإيمان يزداد بالعمل ويزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال بعض العلماء ومنهم البخاري رحمة الله عليه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بالأدلة والتظاهر الدلائل على وجود الله وقدرته ووحدانيته، أو بأنهم عملوا بما نزل من الآيات وعلى ربهم يتوكلون مصورين أمورهم جميعها إلى الله عز وجل. أعمال القلب: الخشية، الإخلاص، التوكل. الذين يقيمون الصلاة من أعمال الجوارح، يعدلون أركانها ويأتون بشروطها ويخشعون فيها ويواظبون عليها ويأتونها في مواقيتها متطهرين محصلين لشروط صحتها ومما رزقناهم ينفقون الصدقة. ولأنهم جمعوا مكارم أعمال القلوب ومكارم أعمال الجوارح قال فيهم أولئك هم المؤمنون حقا، إذ لكل حق حقيقة. أولئك هم المؤمنون حقا، أي كاملوا الإيمان، كانوا الإيمان فيهم. لهم درجات عند ربهم، رقي في درجات الجنة، منازل عالية لا يعلم شأنها إلا الله، ومغفرة لما فرط من أمرهم بالعصمة للرسل والكمال لله وحده. لهم درجات عند ربهم ومغفرة لما فرط منهم ورزق كريم في الجنة. كريم أي رزق دائم غير منقطع، مع التكريم والإكرام والتعظيم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سئل أحد الصالحين: هل أنت مؤمن؟ فقال: الإيمان إيمانان، إن كنت تفهم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والحساب والبعث، فأنا مؤمن. وإن كنت تسأل عن قوله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري هل أنا منهم أم لا. إذ المؤمن الحقيقي هو المحكوم له بالجنة، جعلني الله وإياكم منهم. فيشبه ربنا تبارك وتعالى كرامة أهل بدر لقسمة الغمائم بالسوية بكراهتهم لخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال على غير استعداد. فيقول عز من قائل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما والكفك في التشبيه، وهي خبر من ابتدأ محذوف وهو المشبه، والمذكور أخرجك من بيتك المشبه به، ووجه الشبه مطلق الكراهة، مطلق الكراهة، أي هؤلاء كرهوا قسمة الغنائم والتي أشير إليها بقوله عز وجل يسألونك عن الأنفال، كرهوا قسمة الغنائم بالسوية كما كرهوا خروجك أصلا بالقتال. أما كراهتهم بالقسمة فقد أعقبها الإذعان والتسليم والرضا والمحبة والتوافق، وأما كراهتهم لخروجك للقتال فقد أعقبه النصر، إذ أيدك ربك تبارك وتعالى بالملائكة ونصرك فقتلتم من الكفار 70 وأثرتم 70، وأظهر الله الحق وأعلاه وأزهق الباطل ونحاه. كما أخرجك ربك، هي تلك الكراهة كهذه، وقيل كما قسم، الكف بمعنى الواو وما بمعنى الذي، أي الذي أخرجك، قسم على أي شيء؟ قسم على قوله أولئك هم المؤمنون حقا، أو قسم على تحقيق وعده لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقيل في كما أيضا إنها قسم على إمداد النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة ووعده بالنصر. أرجح الأقوام أن الكاف كاف التشبيه. كما أخرجك ربك من بيتك من المدينة من ملاقات العير ثم إذا بك تلقى النفير، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الحق الثابت الصدق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي لكارهون لخروجك، يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق، والجدال المناقشة والأخذ والرد من الجدل وهو جد الحبل وفكه. يجادلونك في الحق بعدما تبين. كيف تبين الحق؟ تبين بوحد الله له، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم بهذا الوعد، بل وبوعد الله له بالنصر وبإحدى الطائفتين. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. من أصعب الأمور على ابن آدم أن يساق إلى الموت وهو ينظر إلى أسبابه، كان محكوم بإعدامه يساق إلى السيف ويرى السيف ناصعا صارما في يد السيف وهو ذاهب إليه، كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ هؤلاء كان حالهم كذلك حين علموا أن العير مدت وأما الأمر أمر مسير، وأما القتال قابل الله محالة. سعوا بخوف كخوف من يساق إلى الموت وهو ينظر إلى أسبابه، يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأننا يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وتأتي الحكاية وإذ يعدكم، أي يذكر يذكره، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما العيد وإما النفير كما نزل بذلك جبريل. الطائفة الجماعة من الناس، يعدكم ربكم بالعير او بالنفير، واذا يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غاية ذات الشوكة تكون لكم. ارادة الانسان، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. تودون تحبون ان غير ذات الشوكة، غير ذات الشوكة، الشوكة واحدة الشوكة، الشوكة تستعار للشدة وتطلق ايضا على السلاح، وتطلق على منها شاكي السلاح والاصل فيها شائك. وتودون ان غير ذات صاحبة، ان ذات بمعنى صاحبة، وتودون ان غير ذات الشوكة اي العين ليس فيها شدة وليس فيها مشقة، قافلة عظيمة بها 40 رجلا فقط على رأسهم ابو سفيان، فيقول ان غير ذات الشوكة تكون لك. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تلك ارادة الله ان يحق الحق، يحق الحق، الحق حق ابدا وابدا، يحق الحق، يظهر الحق، يجعله عاليا ظاهرا، لأن الحق إذا لم يظهر أشبه الباطل. ليحق الحق، يظهره ويثبته ويجعله عاليا ويزهق الباطل، تعبان للباطل، إذهاب للباطل، إذلال لأهل الباطل. ويريد الله أن يحق الحق بكلمته قراءة، بكلماته قراءة، بكلماته بأوامره لكم بالقتال، بكلماته بوعده، بوعده لكم بالنصر ومظهر الحق. ويقطع دابر الكافرين آخرهم، دابر آخر، من يدبر القوم من يأتي آخرهم، ويقطع دابر الكافرين يستقصن آخرهم. ليحق الحق، أي فعل ما فعل من أجل ذلك، ليحق الحق يظهره ويبطل الباطل يعدله ولو كره المجرمون. تلك كانت إرادة الله، وتحققت إرادته، وانتصر الحق وعلى، وأزرق الباطل وفنه، وقتل صناديد قريش، وكانت هذه الغزوة فاتحة خير على الإسلام وعلى المسلمين. تبين بها أن العبرة ليس بالعدد ولا بالعدد، وإنما العبرة بالصدق، بالإخلاص، بالإيمان بالله، بالوثوق بالله، بالتوكل على الله. أيها الأخ المسلم، لو نظر المسلم إلى حال الأمة الآن ماذا يرى؟ ماذا يرى؟ يرى المسلمون يقتلون في كل مكان، يرى المسلمين يحاصرون حتى يموتوا جوعا وبردا، يرى المسلمين لا يتناصرون، يرى الإسلام يحارب في كل مكان، يرى الوعود والعهود التي لا تنفذ، لا يرى إلا كلاما وشجبا واعتراضا، لا يرى اتحادا ولا يرى قوة في وحدة المسلمين. نخاف من الأسلحة المتطورة، نخاف من فقد المعلومات، نخاف من تأييد الدول الكبرى، نخاف من المجتمع الدولي، نخاف من هيئة الأمم، ونخاف من مجلس الأمن. كيف لنا بنصر الإسلام والمسلمين؟ لا سلاح، لا سلاح ولا قوة ولا ولا ولا. فهذا النصر بالسلاح، هذا النصر بالعدد، هذا النصر بالعدد. 300 رجل رجالة لا ركائب معهم، وأمامهم 1000 رجل كلهم شاك السلاح. ننظر إلى النصر الذي تحقق. إن كان السلاح في ذلك الوقت فرس وسيف ودرع، والسلاح في يومنا هذا قنابل وطائرات وما إلى ذلك، السلاح السلاح، والنصر النصر، والتأييد من الله تأييد، وربنا تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. الهزيمة وهزيمة الأمة ليست لقلة العدد وليست لقلة العدد، وإنما الوهم الذي أصاب الأمة، الوهم الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك أن تتكأكأ عليكم الأمم كما تتكأكأ الأكلة على قصعتها. أرأيتم القصعة؟ الإناء الكبير فيه الطعام، فيه التريد، قصعة واحدة، مجموعة من الناس تريد أن تأكل حاكم القصعة، كلهم يمد يده فتختلف الأيدي، كل يريد أن يأخذ النصيب الأكبر، ويتركون القصعة ولا أثر للطعام بها. هذا هو التشبيه. تتكأكأ عليكم الأمم، تلتف حولكم وتجتمع عليكم كما يجتمع الأكلة على طعام في إناء واحد. تعجب المسلمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ الأمر الذي تبادر إلى أذهانهم قلة، قلة وهم كثير. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير كثير كثير. المسلمون في العالم الآن يزيدون على 1 مليار، أي ثلث سكان العالم، يزيدون عن ثلث سكان العالم. بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل إذا نزل المطر على الجبال، نزل المطر على الجبال وسال الماء، جرف في طريقه القش والقذى والتراب، فيطفو على السطح. كل ذلك يسمى غثاء لا قيمة له. فأنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السجن. ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم، الرهبة التي يقذفها الله في قلوب الأعداء، والاطمئنان والوثوق الذي يقذفه الله في قلوب المسلمين. ينزع ربنا الرهبة من قلب العدو، ويقذف في قلوبكم الوهم. ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهم. كلمة غريبة على أسماعهم. قال: يا رسول الله، وما الوهم الذي يقذف في القلوب؟ وما الوهم السبب في هذه الهزيمة، والسبب في هذا الضعف، والسبب في تكأكل الأمم علينا؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الآن نحن نحب الدنيا، نحب الدنيا ونتبع سننا من فضلا. كل منا يريد الرفاهية، المال، المسكن، الأجهزة المختلفة، التطور. كل منا مشغول بالله، أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة أخذتنا من نفوسنا، بل أخذتنا من تذكر ربنا وتذكر البعث والموت. بس ليه؟ لا، مسلسلات، روايات، حكايات، مواضيع أخذت الإنسان من نفسه بل من زوجه وولده. ترى الناس يتزاورون ولا يتحدثون، يجلسون كالخشب المسندة أمام هذه الأجهزة يشاهدون ما يغرب عليهم دون اختيار. اخرجوا من أنفسهم. كيف نقف أمام الذئب العظمى؟ كيف نقف أمامه؟ أضعف الإمام أن نعتزله، ألا نأخذ بضائعه؟ هل يجبرك أحد على أن تشتري سلعة أمريكية أو سلعة بريطانية؟ هؤلاء منعوا السلاح عن مسلم دولة وتركوا أعداءهم بأسلحتهم وعتادهم من دبابات وطائرات ومدافع يحصدون لهم حصدا، واتخذوا قرارا بمنع السلاح عنهم، واحترمنا القرار لكنهم لم يحترموا. جعلوا بلدة آمنة بأمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فهل هي آمنة؟ هل احترم العدو القرار حتى نحترم نحن القرار؟ ومع ذلك هل يجبرنا احد على ان نشتري السلعة البريطانية او الامريكية او الفرنسية او الروسية؟ هؤلاء المجتمعون على تقتيل المسلمين ومحو الاسلام من هذه المنطقة، لمن نمتنع عن شراء هذه المنتجات؟ والله لو امتنع المسلمين عن شراء منتجاتهم لخروا صارمين بلا حرب. لكن حب الدنيا، حب الدنيا وكراهيته، أن حب المال، الوهم، الضعف. والله لو سألنا الحكام عن كل هذا يوم القيامة كما تسأل الشعوب أيضا. وصدق القائل عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فيمتن الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى صحابته في يوم بدر ويذكرهم بنعمه الجليلة التي أسبغها عليه في ذلك اللقاء، لقاء الحق والباطل، لقاء الإيمان والكفر، لقاء أحباب الله وأعدائه.